قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. تجيب الدعاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى في حوار مع الشباب. وسامحونا الأسبوع اللي فات كنت متغير عشان كنت على سفر في الكويت، فأسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم جميعا وأن يجمعنا دائما على طاعته وأن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يسعدنا النهارده ان احنا نكمل موضوعنا في حوار مع الشباب بدرس اللي احنا بدأناه اظن من اسبوعين، اللي هو الشباب وفتنة الحب. حقيقة فعلا الحب فتنة، واحنا قلنا يا جماعة دائما اي انسان في الدنيا مهما كان لازم يحب ولازم يتحب، لازم يعني ما يقدرش يعيش من غير حب. والقلب ده خلق من اجل ان يحب، لكن يحب مين؟ يحب ازاي؟ يحبه ليه؟ هي دي الاسئلة اللي احنا يمكن جاوبنا على بعضها في المرة اللي فاتت وهنجاوب على بعضها ان شاء الله النهارده. يحب مين؟ الأصل في المحبة إنها تكون مصروفة لله سبحانه وتعالى. ربنا خلق هذا القلب عشان يحبه، ولو حبيت أي حد غير ربنا ولكن ليس لله، خد بالك من اللفظ عشان يبقى الكلام منضبط، لو حبيت حد غير ربنا حب لغير الله فلا يصح. بمعنى بتحب واحدة، بتحب صاحبتك، طبعا مش مهم تحب صاحبتك في الله، واخد بالك؟ بتحب مثلا انسان بيعادي ربنا او بيكره نبينا صلى الله عليه وسلم او بيسب في ديننا، واخد بالك؟ فلا يصح. انما انا بحب ام وابويا لان ربي حبيبي سبحانه وتعالى امرني احب ام وابويا، يبقى الحب دوت من منطلق حبي لله، انا بحب ام وابويا، واخد بالك؟ لان حب الام وابويا طاعه لله سبحانه وتعالى، ومن مقتضيات حب الله سبحانه وتعالى ان انا اطيع ربنا. يعني تعصي الاله وانت تزعم حبه، هذا العمر في القياس شنيع. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن الحبيب لمن يحب مطيع. يبقى إذن من مقتضيات محبتي ربنا سبحانه وتعالى إن أنا أسمع كلام ربنا، إن أنا أطيع ربنا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. خد بالك أخويا حبيبي، من ضمن الأشياء العجيبة في حياة الإنسان زي ما قلت لك لازم يحب ولازم يتحب، لكن في المقام الأول محبتي لله، حبتي لله وبحب النبي عليه الصلاة والسلام، إن ربنا أمرنا أحب النبي ولأن النبي يتحب صلى الله عليه وسلم، وبحب ديني وبحب اخواني في الله وبحب ام وابويا وبحب زوجتي وبحب اولادي وبحب جيراني وبحب كل المسلمين في اقطار وكل من يقول لا اله الا الله محمد رسول الله فهو حبيبي. يبقى اذا هذا الكلام يوضع في بوتقه محبه ربنا سبحانه. فهذا هو اصل الاصول، هذا اصل الاصول، ان انت بتعبد ربنا بالحب والذل، كمال الحب مع تمام الذل، ان انا بحب ربنا وبذل نفسي لله ولا أخضع ولا أذل لنفسي لأحد ولا أنكسر لأحد إلا لله سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الله ده أنا بقرأ الآية ديت وحضرتك بتقرأ الآية ديت وكل حبيبنا اللي في الدنيا كلهم بيقرأوا هذه الآية. ونعم في تسابق في ذلك فليتنافس المتنافسون. أنا بتنافس معك، أنا بقول وأنا أول المسلمين، وأخونا اللي ورا الكاميرا بيقول أنا أول المسلمين، ومحمود سمير اللي معانا النهارده بيقول أنا أول المسلمين، والاستاذ احمد بيقول انا اول المسلمين، وكل الناس اللي في الدنيا بيقولوا وانا اول المسلمين. نعم ليه في تنافس ما بيننا؟ ان احنا نطيع ربنا، ان احنا نعبد ربنا، ان احنا نحب ربنا، ان احنا نحقق العبوديه لله، وان احنا نعبد الكون كله لله سبحانه وتعالى. خلو القلب من المحبه دي يفسد القلب. زي ما قلت لك قبل كده حبيبي في الله ان كل شيء مخلوق لحاجه معينه، القلب ده مخلوق عشان يحب ربنا ويعبد ربنا، واحنا قلنا عبوديه القلب اعظم بكثير من عبوديه الجوارح. واخد بالك؟ مش معنى كده ان احنا نلغي عبوديه الجوارح، لا، ده عبوديه الجوارح منبثقه من عبوديه القلب. لو القلب ده سليم الجوارح دي هتبقى سليمه، لان مين اللي قال كده؟ حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم، قال: الا ان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسدت فسد الجسد كله، الا وهي ايه؟ القلب. خد بالك. طيب وبعدين ربنا سبحانه وتعالى لا يريد منك الا قلبك، ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسامكم ولا الى اموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم والى اعمالكم. يبقى اذا ربنا سبحانه وتعالى لا يريد من الا قلب، اذ جاء ربه بقلب سليم، يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. جميل قوي. يبقى انا هعبد ربنا والقلب ده خلق من اجل ان يحب ربنا سبحانه وتعالى ويعبد ربنا. وزي ما قلت لك قبل كده، لو جبت لك كوبايه شوربه سخنه او صحن شوربه سخنه وقلت لك اشرب، فانت خدت معلقه وحطيتها في عينك هتفسد العين، حطيتها في ودانك هتفسد، في الانف هتفسد، لكن في الفم هتشرب وهتتلذذ ومطرح ما يسر يمضي. خد بالك ليه؟ لان هو خلق الفم من اجل هذه الوظيفه، اجل هذه الوظيفه، التذوق والاكل والشرب والكلام، هي دي وظيفته. انما العين لا، لان حاجه ثانيه خالص، النظر والاذن للسمع والانف للشم. خد بالك، يبقى اذا كل حاجه لابد ان تكون في وظيفتها. انت ربنا سبحانه على خلقك وخلق فيك هذا القلب الجميل عشان تحبه وتحب اللي بيحبه. ولذلك كان حبيبك صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك حبك وحب من أحبك وحب كل عمل يقربني إلى حبك. الله الله. يبقى إذن أنا لازم أكون بوظف قلبي ده صح، واخد بال حضرتك، بوظف قلبي إيه؟ بوظف قلبي صح. طيب أنا هوظف قلبي صح وهعبد ربنا صح. طيب يعني القلب دوت يعني لو استخدمته غلط هتضيع نفسك دنيا واخره. ولذلك اللي عامل علاقات غراميه مع واحده ربنا حرمها عليه قال: ولا متخذي اقدان، وقال بالنسبه للبنت: ولا متخذات اقدان. ما ينفعش الخدن ده العشيق والحبيب في الحرام. جميل قوي ان تبقى زوجتك حبيبتك وروح قلبك وكل حاجه، بس في الحلال، في الحلال، وعيش معاها قصه حب وغرام في الحلال. لكن عشان تعيش قصة حب في الحرام فهتشقى انت واللي بتحبها دنيا واخرة، وهتضيع حياتك، هتضيع حياتك وهتضيع مستقبلك وهتضيع دينك وهتضيع كل حاجة. طب وليه؟ طول عمر الانسان يعيشك مرة، اهل الدنيا حتى يقولوا ايه؟ ايه يا عم عيش حياتك صح، انت مش هتعيش الدنيا غير مرة واحدة. صح، كلامه صح، لكن هو كلام صح بيستدل بيه على باطل. لا، احنا عايزين الكلام الصح ده نستدل بيه على الصح. بمعنى انت مش هتعيش حياتك غير مرة واحدة، عيشها صح في طاعة ربنا، واسعد وتمتع وعيش حياتك. وعيش حياتك مش بالطول والعرض، لا، عيش حياتك حسب منهج ربنا وحسب هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، هتسعد الدنيا واخره. مين اللي قال كده؟ ربنا سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الله، ده في الدنيا حياة طيبة، حياة، حياة جاءت هنا بصيغة نكرة، في صيغة النكرة. ليه؟ من أجل التفخيم والتعظيم من شأن الحياة. الله. طب يا جماعة، طب ده كلمة حياة ذكرت أيضا في صيغة النكرة، ولكن من أجل التحقير من شأن الحياة. لما ربنا وصف اليهود عليهم لعائن الله قال جل وعلا: ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة. أي حياة؟ قال لك طب إيه الفرق بين حياة وحياة؟ قال لك السياق من المقيدات. الكلمة لما تتحط في جملة، الجملة توضح معنى الكلمة. بمعنى أدي مثال بسيط بس، تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. فاكر حضرتك لما عمر بن الخطاب شاع خبر أن النبي عليه السلام طلق أزواجه، حلو كده؟ وطبعا الكلام ده كان غير صحيح. فسيدنا عمر بن الخطاب راح للنبي عليه السلام عشان يستأذن عليه، عشان يقول له كلمتين يطيب خاطره. فاستأذن على يعني كان في واحد واقف حارس على باب النبي صلى الله عليه وسلم، واخد بالك؟ فقال له: إذن استأذن النبي عليه السلام فأنا أدخل على النبي. قال: ذكرتك له، فصمت، لكن ما ردش. معناه ايه؟ معناه مش موافق انك تخش، هو متكدر الخاطر الان، مش عايز حد يكلمه، مش عايز حد يقعد معاه صلى الله عليه وسلم، فمش عايز يقطع. طيب اجمع بين هذا الكلام، بين هذه الكلمه انه قال له ذكرتك له فصمت، ويجمع بين كلمه قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: الثيب تستأمر، او الثيب تستأمر والبكر تستأذن. البكر تستأذن. قالوا: يا رسول الله، البكر تستحي. البنت البكر لما يروح واحد عشان يتجوزها فابوها يقول لها: موافقه يا بنتي؟ فتكسف تبص في الارض وما تنطقش ولا كلمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذنها صمتها. لو سكتت يبقى موافقه، انما لو مش موافقه تقول: لا يا بابا طبعا مش موافقه، هجوزه ازاي ده؟ انما لو موافقه خلاص سكتت ومضحكه كده وبصت في الارض. خدت بالك؟ قال: اذنها صمتها. يبقى صمتها هنا علامه ايه؟ علامه موافقه، لكن صمت النبي ما كانش علامه موافقه. يبقى السياق من المقيدات. زي ايه برضه؟ زي مثلا لما النبي عليه السلام كان غضبان جدا ومتضايق جدا من كعب بن مالك لما تخلف في غزوه تبوك. قال: فلما دخلت على النبي، ده كعب اللي بيقول، فلما دخلت على النبي فرآني فتبسم تبسم المغضب. طب ولما ربنا قال عن سيدنا سليمان لما مر على وادي النمل، قالت نمله: يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، فتبسم ضاحكا من قولها. يبقى هنا فتبسم وهنا فتبسم، لكن هنا تبسم ايه؟ تبسم المغضب، متضايق، زعلان صلى الله عليه وسلم. وهنا سيدنا سليمان فتبسم ضاحكا، تبسم هو مبسوط. يبقى السياق من من المقيدات. يبقى جميل جدا. يبقى النهاردة أنا بقول إيه؟ فلنحي أنه حياة طيبة. حياة ربنا قررنا دي بكلمة طيبة. يبقى أجمل حياة وأسعد حياة. لأن كتير جدا من الشباب بزعل أول ما الشباب يقول لي يعني هلتزم بقى، يعني هبقى مكشر وابقى غلس بقى ودم تقيل واصحابي بقى تعبانين مني ومتضايقين مني، يقول لك يا عم ده هيقلبها نكد ومش عارف ايه. بالعكس، انا شايف ان الشاب اللي بيلتزم بس اللي بيفهم دينه صح، معلش، لان في شباب ممكن يفهموا دينهم غلط. ممكن يفهم دينه يقول لك انا عشان اكون ملتزم لازم اكون مكشر وضرب ال 1111 ولازم اكون خارج كده وسط ناس فيه وقار. خد بالك حبيبي، في فرق بين الوقار وبين التكشير وبين انك تعقد الناس في حياتها وبين انك تسود الناس عيشتهم. في فرق كبير جدا من ديت ومن ديت. الوقار ان انت تضحك وتبتسم وتكون جميل مع الناس، لكن رغم ذلك انت محترم، انت انسان محترم. وفرق كبير جدا بين ان انا اقلبها بقى يعني فاهم زي ميغا والناس ما تحترمنيش. لا حبيبي في الله، هتبقى محترم جدا وهتبقى لذيذ جدا وهتبقى انسان جميل جدا وهتعيش حياتك وهتسعد وتسعد اللي حواليك، وفي نفس الوقت انت محترم. لكن مش معنى بقى ان انت هتلتزم هتبقى منطوي ومكشر، ما بتضحكش، ما بتبتسمش، ما بتخرجش، ما بتتفتحش. كل ده هتعمله لكن في طاعه ربنا سبحانه وتعالى. وهتحتسب بقى، هتحتسب. واحتسب في نومتي ما احتسب في قومتي. انت هتستعمل كل المباحات اللي ربنا اداها لك في ايه؟ في ان هي تعينك على طاعه ربنا. يبقى المباح نفسه طاعه لله. بمعنى خدت زوجتك وتمشيته ورجعته ايام الشباب بقى، فاكر ايام الخطوبه، بلاش الخطوبه، فاكر ايام العقد لما كنت بتمشي على الكورنيش وتاكلوا دوره مشوي وترمس، فاكر يا محمود؟ طيب بالك فيعني مظبطين لي الدنيا، رجع ايام الحلوه دي. لا فاكر يا حبيبتي ايام العقد وايام الحب، بلاش ايام الحب، ما برضه انت لسه بتحبها. فاكر ايام يعني الحب المشعوط يعني في ايام في بدايته كده. وفكرها كده ومش معها شويه في كده في مكان ما فيهوش معصيه لله سبحانه وتعالى. ما تخرجش زوجتك تفرجها على مناظر تشمئز منها النفوس. تخليش زوجتك عياذا بالله تطلع على عورات او على اشياء يعني تخدش حياتها، لكن توديها اماكن حلوه وجميله وهاديه وتتفسح وتنبسط، وتحتسب الفسحه دي انك تدخل بها السعاده على زوجتك حبيبتك، وفي نفس الوقت تحتسب الوقت دوت انه يعينك لما ترجع البيت على طاعه ربنا، على قيام ليل، على طلب علم، على قراءه قران، على ذكر لله. الله اكبر، المشوار ده كله كان طاعه لله سبحانه وتعالى. عايزين نفهم ديننا صح بجد. ومش معنى كده بقى نقول الشباب وفتنه الحب ده الشيخ بيحرم علينا الحب. بحرم عليك الحب المحرم واحل لك الحب الحلال. خد بالك انا ما بعقدكش الدنيا، انا بقول لك ربنا احل شيء وحرم شيء. سيب الحرام وخد الحلال. ربنا حرم الربا واحل البيع، خليك في البيع. فاهم ازاي؟ حرم النظر الى النساء الاجنبيات ولكن احل لك النظر الى زوجتك حبيبتك. بص لها يا اخي، ده في ازواج اعوذ بالله بيخش البيت بيغض بصره، ما بيبصش لزوجته خالص. فاهم ازاي؟ يعني زوجته حتى هو بيكلم تقول ما بتبصرش ليه؟ يقول لها معلش اصل يعني النبي ربنا امرنا قال كل المؤمن يغض من ابصارهم. يا عم ربنا يبارك فيك، ده للنساء الاجنبيات. فاهم ازاي؟ يعني ربنا يبارك في عمرك. اذا فانت كل شيء ربنا حرمه، خد بالك بقى عشان تبقى فاهم، كل شيء ربنا حرمه حط مكانه حاجه حلال. بس مش لازم انت تبقى طالبني بكده، مش لازم تيجي تقول لي بص بقى هتحرم عليا حاجه لازم تحط لي مكانها حاجه. اخي حبيبي، في حاجه اسمها من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. يعني اللي بيشرب خمره هنقول له بطل خمره، يقول له حط البديل، اقول له اشرب جوافه، اشرب تفاح، اشرب سلمون، اشرب اي حاجه. فاهم ازاي؟ اشرب شاي بلبن. خد بالك، يجي مثلا واحد ربنا عافينا فيك بيشرب حشيش، مش هجيب له بقى حشيش اسلامي. فاهم ازاي؟ يعني ما فيش حشيش اسلامي، انما اقول لك اترك لله. في شيء ممكن ما يكونش ليه بديل، لكن اترك لله. ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. تعال نخش بقى في الموضوع ونتكلم بقى ايه شويه في الموضوع شويه. الشباب وفتنه الحب، هو ايه سبب فتنه الحب دي؟ ايه المشكله؟ ايه الموضوع ده يعني؟ هو ليه الشاب قوي اول ما بيخش ثانوي لو كان مكان مختلط، او اول ما بيخش جامعه، طبعا الجامعه مختلطه الا من رحم الله سبحانه وتعالى، اول ما بيخش على طول لازم يعلق في واحده وايه ولازم يبقى فيه يعني الا من رحم الله طبعا، يعني في شباب كتير جدا محترم فضل الله سبحانه وتعالى. اول ما يخش الجامعه لازم يعلق واحده، ولو ما كانش ليه جيرل فريند وهي ليها بوي فريند يبقى هما الاثنين مش طبيعيين. لدرجه ان انا بسمع بعض الشباب يقولوا تخيل ان في بعض البنات لما يلاقوا واحده صاحبتهم ما هياش مصاحبه شاب، يقول حبيبتي انت لازم تروحي تكشفي على نفسك عند دكتور نفساني، انت باين عليكي معقده نفسيا، انت مش طبيعيه، معقوله تعيشي حياتك من غير بوي فريند؟ معقوله؟ طب ما تعيشي ازاي؟ تاكلي ازاي وتشربي ازاي؟ لازم يا ماما يبقى فيه بوي فريند، لازم يبقى فيه حب، لازم يبقى فيه لاف، لازم يبقى فيه مش عارف ايه. وبعدين يرسم لك واحد مره قابلني فلقيته راسم على بتاع كده، تقول لي ايه ده؟ قال لي كيوبيد. قلت له ايه كيوبيد ده؟ مبيد حشر. قال لا ده اله الحب. قلت له كمان الحب عملوه اله؟ لا حول ولا قوه الا بالله. يعني خدت بالك مصائب مشاكل كتير جدا. فعشان كده بقول لا الصحبه الطيبه مهمه جدا في الحاجات دي عشان ايه تظبطك المواضيع. طيب ايه اسباب الوقوع في الحب المحرم؟ احنا قلنا ربنا سبحانه وتعالى اديك الحب الحلال، حب ربنا، حب النبي، حب الصحابه، حب الصالحين، حب امك وابوك، حب زوجتك، حب اخواتك، حب اخوانك، حب جيرانك، حب كل المسلمين. ادي مجال عشان تتصرف فيه طاقه الحب الجميله اللي في قلبك. ما اصل انت لو كتمت طاقه الحب ممكن يحصل لك حاجه، يقينا فعلا ممكن تتاذى نفسيا، ممكن تتضايق، ممكن تتعب، خدت بالك؟ لكن ربنا سبحانه وتعالى اباح لك حاجات جميله جدا عشان تعيش وتستمتع. طيب انا مش عارف اتصرف في الحب الحلال ده لان انا مش عارف احب صح. نقول لك تصرفه في الحلال، حاول تصادق واحد في الله، حبه في الله، وانت حب واحده في الله، حاولوا تخلي الحب صادق من غير منافع بقى. بلاش بقى يعني نصاحب الناس ونصادق الناس من باب قدم السبت عشان تلاقي الحد. يا جماعه ربنا يبارك فيكم، بلاش المبادئ الهدامه الفظيعه ديت اللي فعلا ما توجدش جو الحب الجميل في مجتمعنا الاسلامي الحلو. احنا عايزين نحب بعض لله. انا احبك لمصلحتي، انا هاخد منك انت ايه؟ هو انت حيلتك ايه ولا انا حيلتي ايه؟ ده احنا الحب ده يعني هيثمر من وراءه حاجات عظيمه جدا. طب بالله عليك احبك عشان مصلحه، ايه المصلحه؟ هتديني ايه؟ 100 جنيه؟ 1000 جنيه؟ 1000 دولار؟ 100000 دولار؟ طب ده يساوي ايه؟ جنب ان انا وانت نبقى يوم القيامه في ظل عرش مالك الملك وملك الملوك. مش النبي اللي قال كده؟ سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله، حديث البخاري ومسلم. قال ومنهما ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا على ذلك. بل وفي المسند الامام احمد بسند صحيح حديث قدسي ان المولى عز وجل ينادي اين المتحابون في، اين المتباذلون في، اين المتضامنون الى اخره. قال اليوم اظلهم في ظلي يوم لا ظل الا ظلي. جميل. وايه ثاني؟ وبعدين ممكن اكون انا اعمالي مش متظبطه، ممكن اجي اخش النار ولا اتعذب ولا بتاع. شفاعه المؤمنين كما ورد في الصحيحين ان المؤمن اخوك، اخوك المؤمن حبيبك هيشفع لك يوم القيامه وانت تشفع له ان اذن الله لكم بالشفاعه. يشفع له يخش الجنه ويشفع لك تخش الجنه. وفوق ده كله كمان ان انتوا كمان في الجنه بقى، لو انك انت في درجه في الجنه وهو اخوك في درجه اقل في الجنه، ربنا سبحانه وتعالى قادر على انك انت لما تشتهي ان اخوك يبقى معاك في نفس الدرجه قادر يجمعكم انتوا الاثنين في اعلى درجه. ايه الجمال ده كله؟ كل ده يساوي ايه بقى من مصالح الدنيا؟ هتحبه ليه؟ عشان يخلص لك اوراق؟ عشان يجيب لك عربيه؟ عشان يديك فلوس؟ عشان يجيب لك شقه؟ كل ده يساوي ايه من انك انت تبقى يوم القيامه في ظل عرش الرحمن، انك تخش الجنه، انك تبقى يوم القيامه انت وهو في منزله عاليه جدا في الجنه؟ خد بالك تحب اخوك لله. طيب ايه اسباب وقوع الحب المحرم؟ اول حاجه البعد عن الله وخلو القلب من محبه الله. لسه كنت بقول لك اخويا حبيبي لو حبيت ربنا صح لا يمكن تقع في حب محرم. عارف ليه؟ حب ربنا هيملى عليك قلبك، مش هيبقى في مكان في قلبك ان انت تخليه لحب محرم او لشهوه محرمه. هتلاقي نفسك بتحب ربنا بجد. وبعدين زي ما بيقولوا احنا لما ذكرنا انواع ذكر المولى عز وجل قلنا كم نوع يا جماعه؟ قلنا 5 انواع. كان اعلى انواع ذكر الله سبحانه وتعالى ان يكون الله منك على بال دائما، اللي هو اللهم ذكرنا بك فلا ننساك ابدا. يا رب ما تخليش، يا رب ما تخليش لحظه في حياتنا تمر واحنا مش يعني مش فاكرينك. يعني دي مصيبه، مصيبه ان انت بتعيش. خد بالك انت تقدر تستغنى عن الاكل والشرب لعده ايام، انت ممكن تقعد اسبوع ما تاكلش، ممكن تقعد 5-6 ايام ما تشربش، خدت بالك؟ لكنك لا تستغني عن الله طرفه عين. اه والله العظيم لا تستغني عن الله عز وجل طرفه عين. يبقى اول سبب من اسباب الحب المحرم البعد عن الله. ان انت عارف ان الحب المحرم ده يغضب مين؟ يغضب ربنا سبحانه وتعالى. الحب الحلال يرضي ربنا، بل وربنا يجزل لك العطاء ويعطيك حسنات ويعطيك اجر وثواب. يبقى ربنا لما حرم عليك الحب المحرم اداك الحب الحلال. لما تستعمل القلب في الحب الحلال تاخد اجر، تستعمل القلب في الحب المحرم تاخد وزر، وممكن عياذا بالله القلب يزيغ. عياذا بالله. حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. حبيت ربنا صح لا يمكن تفكر في حب اي حب محرم. ده الحب المحرم ده انت عارف انه بيغضب ربك سبحانه وتعالى. اديك مثال بسيط خالص ولله المثل الاعلى. لما زوجة بتحب زوجها قوي قوي قوي بجد تقول لك لا يمكن اعمل حاجة تزعله. طب يا ستي ده هو مش شايفك حتى لو كان مش شايفني. طب ده هو مش موجود حتى لو كان مش موجود. وجوده زي عدم وجوده لازم احترمه في غيبته زي ما بحترمه في وجوده. هي دي الزوجة. هي دي الست المحترمة. هي دي الانسان اللي بتحب صح. مش بقى اللي بتجامل زوجها قدامه. واللي بتظهر محبتها ليه قدامه ولكن من وراء اعوذ بالله ربنا عافينا فيك. او كذلك الزوجة. اللي بيظهر محبته لزوجته وهو في نفس الوقت ما هوش صادف من حبه لزوجته. حب زوجتك. النبي عليه قال لا يفرق يعني لا يبغض لا يكره لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. ده الانصاف في الحب. حب زوجتك فيها كام ميزة؟ فيها 8 مميزات وفيها عيبين. طب ما المميزات أكثر من العبيد صح كده؟ يعني سيئتها تذوب في بحار حسناتها. يبقى إذن خليك منصف بقى، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. كذلك الكلام للزوجة، إن لا يفرق مؤمن مؤمنة، برضو لا يأخذ مفهوم الحديث، برضو لا يفرق لا تفرق مؤمنة مؤمن مؤمنا، إن كرهت منه خلقا رضيت منه آخر. إن هي كمان لما يكون زوجها فيه عيب ولا اتنين وما حدش خالي من العيوب، برضو تلاقي فيه مميزات تانية، إنسان كريم، إنسان طيب، إنسان حنين، بيحبها، بيحب أولادها، أو لو ما كانش عندهم أولاد بيحبها جدا وبيعزها، وبيعني بقدر الإمكان بياخد بإيدها لمرضات ربنا، تحبه تحبه حتى لو كان هو بقى ماهوش أمور قوي، ماهوش جميل، عنده صفة معينة بتضايقها وهكذا. إحنا حاضر اسمح محمود دقيقة بالظبط ناخد فاصل حاضر. واخد بالك؟ إذا إيه؟ إذا لو إحنا حبينا ربنا صح بجد لا يمكن ابدا انسان يلجا للمحبه الحرام. عشان كده بقول يا شباب، يا شباب يلي واقعين في الحب المحرم الله يبارك فيكم، الكلام ده يقدح في كمال، في كمال مش في اصل، خدوا بالكم. لان ممكن المساله ممكن تقدح في الاصل بس ليها موضوع تاني، تقدح في كمال محبتك لله. انت بتقول انا بحب ربنا، بس خد بالك ربنا نهاك عن الحب المحرم. هتقول لي انا غصب عني وقعت، انا عارف ان ممكن يكون غصب عنك وقعت، لكن في نفس الوقت بفضل الله لو انك استعنت بالله قلت له يا رب اعني يا رب على ان انا ما اعش في حب محرم، هيعينك هيعينك. الله عز وجل لا يتخلى ابدا عن اوليائه ولا يسلم اولياءه لاعدائه سبحانه وتعالى. نكمل الموضوع ان شاء الله عن اسباب الوقوع في الحب المحرم، ولكن بعد فاصل قصير. ابقوا معنا ان شاء الله، راجع لكم بعد دقيقه واحده. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. أناجيك يا من تلبي النداء، تلبي النداء، وأدعوك يا من تجيب الدعاء، تجيب الدعاء. يسر مكتبة الصفا أن تقدم للأمة الإسلامية أروع ما كتب الداعية الإسلامي الشيخ محمود المصري أبو عمار، كتاب لا تحزن وابتسم للحياة، ساعة وساعة، يوسف الأحلام، مسك الختام، حكايات عم محمود، قصص الأنبياء للأطفال. يمكنك أن تحصل على هذه المجموعة ب 120 جنيه زائد مصاريف الشحن. لتوصيل الطلبات للمنازل يرجى الاتصال بالأرقام التالية 016-255-61-52 أو 016-255-61-53. أناجيك يا من تلبي النداء، تلبي النداء، أدعوك يا من تجيب الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مع الشباب وفتنة الحب. قلنا من أول أسباب أو من أعظم أسباب الوقوع في الحب المحرم، ألا وهو البعد عن الله وخلو القلب من محبة الله سبحانه وتعالى. يقينا والله العظيم يا جماعة، لو قلوبنا مليانة محبة لله سبحانه وتعالى مش هنلاقي لا وقت ولا هنلاقي فراغ ولا هنلاقي أي قدر في قلبنا إن احنا نملاه محبة لغير الله سبحانه وتعالى. رقم اثنين، أنا بحاول أقول بسرعة كده عشان برضه ننتقل لموضوع شباب فتنة الحب لموضوع آخر إن شاء الله من قضايا الشباب اللي بتشغلهم. وأنا يمكن طولت النفس في الموضوع ده بالذات لأن الموضوع ده يمكن أكبر فتنة بيتعرض لها الشباب المسلمين في الآونة الأخيرة. إن تقريبا كتير من الشباب بيقول يعني تقريبا يعني ما لا يقل عن مثلا 60-70% من شباب الجامعات كل واحد لازم يكون فيه علاقة، يعني واخد بالك، حتى لو كانت علاقة بيسموها علاقة بريئة يعني، واخد بالك. لكن احنا بنقول ان مهما كان يعني ومعظم النار من مستصغر الشرر، لا تحقرن صغيرة ان الجبال من الحصى، ويعني الالف ميل بدايتها خطوة. فالانسان لازم ياخد باله، والقلب ده لازم يعتني بيه. انت عارف حضرتك القلب ده عامل زي ايه؟ عامل زي النبتة الجميلة اللي انت لازم تسقيها كل يوم، لو ما سقيتهاش اما انها تموت او انها تمرض وتصفر. كذلك القلب، حبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الطبراني في الكبير بسند صحيح، قال ان الايمان لا يخلق بيئدم في جوف احدكم كما يخلق الثوب زي ما التوب بيقدم الإيمان أيضا في القلب بيقدم. قال فسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. من أنت إلتع ربنا أن ربنا يجدد الإيمان في قلبك، ده محتاج مجاهدة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والإحسان عرفه النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يبقى إذن إن أنت لابد أن تكون تشعر بأن المولى عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم السر وأخفى. لأن أخفيت أي سر أو أي ذنب عن أحد فلا تستطيع أن تخفي هذا السر أو هذا الذنب عن الحق جل جلاله. يبقى احنا طبعا احنا مستنيين صلاة، لو حبيت حد يعمل مشاركات في نفس الموضوع شباب وفتنة الحب، يعني مش عايزين نخرج عن الموضوع، ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. يبقى دي اول حاجة، خلو القلب من محبة الله سبحانه وتعالى، ده من اعظم اسباب في نظري، من اعظم الاسباب في الوقوع في الحب المحرم. تاني حاجة التربية الخاطئة. بنقول للاباء والامهات الله يبارك فيكم، ربنا يبارك فيكم، ربنا لما اعطاك ابنك او بنتك دي امانة، امانة ستسأل عنها يوم القيامة. انا مش بخلف عشان اتباهم، انا عندي اولاد واعز الولد ولد الولد وابو السباع خلف سبع سباع والكلام ده كله، احنا عايزين الاولاد دولت طاعه لله سبحانه وتعالى. رب اني نظرت لك ما في بطني محرما فتقبل مني. شوف امراه قالت ايه؟ قالت انا كنت عايزه حمل فعايزه عشان انذر ما في بطني لك يا رب محررني يخدم بيت المقدس. يبقى اذا انا لو عايز ولد انا عايزه طاعه لله سبحانه وتعالى. ربنا قال سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا، الكلام ده مش لن يستمع اليه الا اهل الايمان. يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. حبيبك صلى الله عليه وسلم ماذا قال كما في الصحيحين؟ كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. طب معانا الاستاذ خالد. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام استاذ خالد. اهلا وسهلا مولانا، بارك الله فيك. ربنا يحفظك. جزاك الله كل خير والله. الله يعزك. اولا انا احب ان انا يعني حاجه تدعي بس لوالدتي ربنا يشفيها، مريضه ان شاء الله ربنا يشفيها، ربنا يشفيها ويعفو عنها وجميع مرضى المسلمين يا رب. يا رب اللهم امين يا مولانا، وجزاك الله كل خير يا مولانا، بارك الله فيك. تحت امرك. عليكم السلام وبركاته. انا اشكرك يا استاذ خالد على ان اتصالك كان برا بوالدتك، ده معنى من معاني الحب الجميل قوي. خدوا بالكم يعني اللي سمع الاتصال قال واحد، يعني احنا بنقول عايزين مداخله في نفس موضوع الحلقه، لكن واحد بيقول ايه ده لوالدتي، ده من اجل معاني الحب. اه والله العظيم، وده يمكن اتصال جميل قوي. الواحد بيتصل مخصوص ومكلف نفسه مخصوص عشان يقول لي ايه ده لوالدتي، ده من معاني الحب الجميله قوي اللي احنا بنفتقدها في الزمن ده. والله العظيم ده ما احنا دعنا لها يا محمود، وان شاء الله ندعي لها كمان في الحلقه بكره ان شاء الله. ربنا يشفيها يا رب شفاء لا يغادر سقما، ويشفي والدتك يا استاذ محمود ان شاء الله، ويشفي جميع مرضى المسلمين يا رب العالمين، ويشفي والده اخويا محمد مدني وجميع مرضى المسلمين يا رب العالمين. نكمل موضوعنا. يبقى اذا التربيه الخاطئه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع، كلكم، كل دي من اقوى الفاظ العموم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعايته. مشكله كتير من الاباء والامهات ان اهم حاجه عندي ان بنتي تاخد شهاده، وده مش معناه ان احنا بنمانع. اوعى تحسن تقول ايه؟ اه ده بيحرموا بقى التعليم بقى وبيحرموا مش عارف ايه، ما بنحرمش. احنا بنقول عايزين تعليم بضوابط، بضوابط. البنت عايزين نحافظ على حيائها، عايزين نحافظ على دينها، عايزين البنت تبقى قاعده جنب بنت، ما ينفعش بنت تبقى قاعده بين اثنين بين اسدين قصر النيل، واخد بالك؟ وده عمال يغزلها وده عمال يغزلها وترجع البيت متاثره وقلبها مشغول، وده قال لها كلمه غرام وده قال لها كلمه حب. البنت ترجع البيت تقعد تفكر في الحرام اللي سمعته ولا تنشغل لا بدرس ولا غيره. يعني فدي مشكله كبيره جدا. طب معانا ابو ابراهيم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك استاذ محمود؟ الله يعزك ويبارك في عمرك. اشهد الله اني احبك. احبك الذي احترف فيه، ربنا يخليك يا رب. يعني الحقيقه اراكم اتمنى انكم عندنا في السعوديه. ربنا يخليك ويبارك في عمرك يا رب. وبالنسبه لكتابك 100 ترجمه الحقيقه ارى انه ما شاء الله تبارك الله له قبول عجيب. كتاب ايه؟ اسال الله ان يعني يوفقنا وياك لطاعته. كتاب ايه يا ابو ابراهيم؟ كتاب 100 ترجمه وكذا، انا حتى اللي بحثت عنه قالوا ما في. كتاب اصحاب الرسول. ايوه اصحاب الرسول. ما في السعوديه الظاهر طبعات يعني قليله. لا بتتباع في السعوديه بس يقدر انها ممكن تكون بتخلص بسرعه. ربنا يبارك فيك. الله يحفظكم بالله انت والشيخ سالم ابو الفتوح ومحمد حسان. بس الشيخ محمد حسان برضه ما عاد نشوفه على القناه، ليش؟ ربنا يحفظه، هو موجود ان شاء الله في قناه الرحمه منور القناه هناك. ربنا يحفظه ويبارك في جميع العلماء. غفر الله لك وله ولجميع المسلمين. انا اهني فيكم الحقيقه قوه يعني ما شاء الله عليكم. الحمد لله. يعني في بعضكم ما لا تاخذه في الله لومه لائم. الحمد لله. احنا محتاجين يعني قوه في الدين صراحه. ربنا يحفظك يا ابو ابراهيم ويبارك في عمرك. الله يحبك في الله، فلا تنسى دعائك الصالح. ربنا يثبتنا ويزورنا في السعوديه عيني حاضر الحقيقة نشوف. عيني حاضر إن شاء الله قريبا نكون عندكم إن شاء الله بفرين. ربنا يعزك وبارك فيك. تحب أشارك فيه شو الموضوع؟ اتفضل. إيش هو بالضبط؟ الموضوع الشباب وفتنة الحب. أيوة بالنسبة للحب دائما الحب في الله هو دائما يبقى. نعم. والإنسان لما يحب في الله عز وجل يكون حبه دائم، يعني الحب في الله يعني الظروف المادية ما تدخل في الحب في الله. نعم. ولا يدخل في أي مشاكل من مشاكل الحياة. نعم. لما يكون الحب صادق. أي والله. فأسأل الله أن نكون وياك متحبين في الله. آمين يا رب العالمين. نجتمع تحت ظل عرشه إن شاء الله. يا رب العالمين ربنا يبارك. وأسأل الله يرزقني زوجة تحبني في الله وأحبها في الله. ربنا يزوجك يا أبو بريم. وما أنت أبو بريم إزاي؟ لسه متجوز. تزوجت يعني وحصل ما حصل يعني. طب ربنا يكرمك يا أبو بريم إن شاء الله ويرزقك إن شاء الله بزوجة. آمين غفر الله لك. أسأل الله عز وجل. أسأل الله أن يزوجك وأن يزوجك. ادعو لي انه زوجي مرأة صالحة تقوم بالليل وتصوم بالنهار عادي تقصر في حقي بقى مش تكون يعني قوية مع الله عز وجل. انا اتمنى ربنا يزوجك بزوجة صالحة تقوم بالليل وتصوم النهار. والله تقوم الليل وتصوم النهار وتحبك ليل ونهار. والله اتمنى والله ان شاء الله ربنا ربنا يبارك فيك ابو ابراهيم ربنا يحفظك. والله يقول المره الاخيره وان شاء الله مش يعني والله احبك في الله حب شديد. احبك ربنا ربنا يخليك. ما احنا بنتكلم عن الله يخليك ابو ابراهيم. احنا بنتكلم فعلا عن الحب. فادي الحب الحلال بقى جميل اهو. مين معانا اسمه محمود؟ ها طيب ماشي حاضر. يبقى اذا حرص الاب والام على ان بنت تتعلم احسن تعليم عشان معاها سلاح. هذا السلاح هي مش داخل حرب يعني ايه يعني هي لو اتجوزت عياذا بالله وطلقت بعد ذلك كل الاسلحه دي بتفنى وبتضيع. ليه؟ لان هذا السلاح لا يصلح مع كلمه انت طالق ربنا عافينا فيك. فاحنا عايزين امراه صالحه سواء كانت داخل الجامعه او ما دخلتش جامعه، سواء كانت دكتوره او كانت معاها حتى دبلوم او كانت معاها اعداديه او ما كانتش معاها شهاده وكانها كانت حافظه لكتاب الله عالمه بسنه رسول الله. واحنا بنشجع البنات على التعليم لكن في نفس الوقت بنقول يا جماعه الخير الله يبارك فيكم عايزين نحافظ على بنات المسلمين. عايزين نقول ليه ما يكونش البنات مع البنات وليه ما يكونش الشباب مع الشباب وبس، ونحفظ على دول قلوبهم ونحفظ على دول قلوبهم ودينهم وحياهم ويطلعوا نبتة صالحة تنفع بلادنا وتنفع مجتمعاتنا وتنفع ديننا. احنا بنخاف على بلادنا وبنخاف على ديننا ونفسنا ان بلادنا تبقى احسن بلاد ونفسنا ان احنا اولادنا يبقوا متدينين ويكون عندهم ما شاء الله وازع ديني، يعني ده اللي احنا عايزينه. فالمهم ان انت اولادك ينفعوك. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر ان الانسان يعني يوم القيامة لا ينفع إلا من دون الأشياء التي تنفعه ولد صالح يدعو له أو ولد صالح يدعو له. ومن ضمن الأشياء أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الولد من كسب أبيه. كل عمل صالح بيعمله الابن أو بتعمله البنت كل ده في ميزان حسنات الأب والأم. نعم طب معانا أم جهاد. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم يا أهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت انا عندي بنتي في سن مراهقه ثانية اعدادي. ربنا يبارك فيها. الله يخليك. وهي في الازهر وكده. نعم. بس ومشاش على بالازهر بس بتخليني مش موجوده. نعم. تبص من الشباك بشعرها يا بنتي كده حرام كده. نعم. كذا مش قادره عليها خالص ومش عارفه اعمل ايه. نعم. فهي بتحب حضرتك في الله جامد قوي. ربنا يبارك. وعايزه حضرتك معلش تقول لها كلمه يعني. اسمها ايه؟ اسمها جهاد. جهاد ما شاء الله. الله يخليك. طيب يا جهاد يا ربنا يبارك فيك يا جهاد يا رب ويحفظك ان شاء الله. وتكوني كده ان شاء الله داعيه كبيره كده يعني من الداعيات اللي ان شاء الله اللي ربنا يجعل لهم القبول ان شاء الله. احنا بنقول يا جهاد ربنا يبارك فيكي يعني الحمد لله رب العالمين انت بلغت سن ما ينفعش حد يشوف شعرك ولا حد يطلع على شيء من جسمك ان شاء الله. ربنا يبارك فيك ان شاء الله. اسمع كلام مامتك هي خايفه عليكي عشان ربنا يجمعك انت وياها في الجنه ان شاء الله. وانا واثق 1000% ان انت هتسمع كلامنا ان شاء الله وان انت مش ممكن تطلع بعد كده لا في البلكونه ولا الشباك بشعرك ان شاء الله لحتى ما ربنا يكرمك ان شاء الله ويرزقك بالزوج الصالح. يبقى الزوج ده هو لوحده بقى اللي بحقه يشوف شعرك ويقعد معاكي ويتفسح معاكي ويخرج معاكي. ربنا يبارك فيك يا رب العالمين ويحفظك وتكون ان شاء الله يعني نبتة طيبة وزوجة صالحة إن شاء الله وتخرجين بقى أجيال طيبة إن شاء الله يا جهاد. ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. طيب نكمل موضوعنا. يبقى إذن من ضمن الأسباب الثانية يا جماعة أو ثاني سبب من أسباب الحب المحرم التربية الخاطئة. من ضمن الأسباب أيضا وده السبب الثالث التبرج. بنات المسلمين إحنا عايزين نقول إن امرأة واحدة في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت لابسة حجابها كاملا ولابسة نقابها ورايح عشان تشتري ذهب من سوق بني قينقاع وده سوق بتاع اليهود. فلما راحت هناك راودها يهودي على كشف وجهها فقط. قال لها بس اشوف وشك. ابت وبتعد وبتعدت عنه. فجاء هذا الخبيث وحط شيء كده راح ربطه من طرف طوبها من تحت بطرف طوبها من فوق. فلما قامت انكشفت رجليها من ورا. صرخت هذه الفتاة أنا مش متعودة أن حد يشوف جسمها. فإذا بمسلم غيور غيور بجد أول ما شاف المنظر راح قايم قتل اليهودي. فاجتمع اليهود على هذا المسلم فقتلوه. فأقام النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا ولم يقعدها وأخرج جيشا كاملا وأجلى يهود بني قينقاع عن مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. بنقول النهاردة استطاع بقى اليهود بكل خبث إن هم من خلال بقى بيوت الأزياء والمضات وصيف 2009 وخريف 2009 وربيع 2009 والمصائب اللي بيعملوها ديت إن بنات المسلمين تنقاد وبعدين يجيبوا لها بقى قدوة بقى يجيبوا لها الممثلة الفلانية أو الفنان الفلاني أو الراقصة أو المطربة الفلانية ويلبسوها لبس معين ويقولوا ده من بيوت أزياء أو من بيت الأزياء مثلا مش عارف إيه كده بتاع وكلها بيوت الأزياء كلها يدشف عليها يهود على فكرة ده من بيت الأزياء الفلانية. تبتدي البنت من غير ما تفهم ومن غير ما تقصد تبتدي تقلد تبتدي تقلد وتبتدي تبعد عن دين ربنا سبحانه وتعالى واحدة واحدة. حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال والحديث رواه مسلم صنفان أنا خايف عليك أنا مش بقول كده عشان أعقدك صنفان من أهل النار لم أرهما وذكر النبي منهما نساء كاسيات عاريات لابسة ومش لابسة لابسة حتة وناس حتة مشكلة كاسيات عاريات مميلات نائلات رؤوسهن كأسنمة البخت عارفه الجمل مش ليه سنم كده اهو ده عامله زي السنم تمام كأسنمة البخت المائله لا يدخلن الجنه يا الله ربنا يعافينا وعافيكي لا يدخلن الجنه ولا يجدن ريحها وان ريحها ليوجد من مسيره كذا وكذا. طب اذا كان ده منطوق الحديث ان اللي هتعمل كده بتعرض نفسها للنار يبقى مفهوم الحديث ان اللي هتلبس حجاب بتعرض نفسها للجنه ان شاء الله فربنا يجمعنا واياكم في الجنه رب العالمين. احنا بنقول ان البنت المتبرجه ممكن تضيع عبادتها ازاي؟ اديك مثال بسيط خالص خالص. جينا على شهر رمضان ربنا يبلغنا واياكم شهر رمضان جينا على شهر رمضان وواحده متبرجه وصايمه امتنعت عن الاكل والشرب. طيب ناخد ام كريم وبعدين نرجع للموضوع ده بتاعنا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا اهلا وسهلا. ازي حضرتك؟ يا اهلا وسهلا ام كريم. كل سنه وانت طيب. وانت بصحة السلامة ربنا يعزك ويبارك فيك. الله يعني بعزك في الله يا شيخ. ربنا يحفظك ويعزك ويبارك فيك يا رب. والله انا بتكلم برضه عن الحب المحرم. نعم. وانا معايا حضرتك يعني ان الزوج لما يحب واحدة غير مراته وهي نعم. مراعية في بيته. نعم. وماله في ولاده. نعم. وشغله. نعم. وبتساعده يعني وهو نعم. يعني ايه انسان بيشرب. نعم. يعني وحاولت تغيره كتير وحاولت تقف جنبه كتير ومع ذلك برضه بيضربها وبيهينها قدام ولادها وبيعمل فيها عمل كتير وكل يوم والتاني يرمي عليها يمين الطلاق. انا عاوز اعرف الزوج ده عارف يستمر معاه او ما تستمرش معاه. ما انت قلتي وشيخ في معلومه يعني اه ان هو حلم بواحده وهي جنبه يعني حلم بواحده وجاب سيرتها وهي جنبه. نعم. عاوز اعرف دوت هل تعيش معاه او ما تعيشش معاه. طيب حاضر انا يا حاضر انا يا حاضر اختي المفضله انا عايز اقول حاجه ظاهر خالص انا عايز اقول حاجه ظاهر خالص. هو الزوج انت بتقولي هو لو بيحب واحده غير زوجته وزوجته مراعياه لا ده حتى لو زوجته كانت مش مراعياه كمان مش من حقه ان يحب حد في الحرام. لو عايز يتجوز في الحلال ده موضوع تاني يعني الموضوع ده نتكلم فيه بعدين لان طبعا ايه موضوع التكلم في التعدد حد كده الموضوع ايه شائك شويه فده ممكن نتكلم فيه بعدين. انما اقصد ايه اقصد ان يا جماعه ما ينفعش واحد يكون نايم جنب زوجته ويفكر في واحده تانية. الكلام ده يعني مش محرم وبس ده مصيبه ده مصيبه ده ان بعض ده بعض العلماء قالوا حاجه عجيبه جدا ده بعض الناس قالوا حاجه غريبه جدا قالوا انت عارفين ايه قالوا ان في عياذا بالله انت عارفين العينان تزنان وزناهما النظر والاذنان تزنان وزناهما السمع. خدوا بالكم ده قالوا كمان في زنا القلب. ايه زنا القلب؟ عياذا بالله ان الواحد يبقى مع زوجته في الوضع الحلال وهو بيفكر في نفس الوقت في غيرها في الحرام. قالوا هذا هو زنا القلب. دي مصيبه. فربنا يبارك فيك يا رب ويحفظك يا رب ويهدي لك زوجك ومعاه واحده واحده كده لعل وعسى يعني ربنا يهديهولك يا رب العالمين. معانا ابو عابد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ يا اهلا وسهلا. كيف حالك يا شيخ؟ ربنا يعزك ويحفظك. اسال الله رب العرش العظيم انا اشفيك يا شيخ. امين يا رب العالمين. كنت بس عايز يا شيخنا اسال بس الواحد كيف يملا قلبه بحب الله عز وجل. نعم. وحب حبيبه صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. جميل. وربنا يجازيك خير يا رب يا شيخنا، ويعفو عنك ويجعله في ميزان حسناتك ويرفع قدرك. الله يخليك يا ابو عبد، ربنا يحفظك اخويا ويبارك في عمرك يا رب العالمين. ونتمنى يا شيخنا ان انت تاتي الى السويس باذن الله تعالى. عيني حاضر تحت امرك والله، ربنا يحفظك. وانا كان ليا خطبه كل اسبوعين في السويس زمان يعني، والسويس من البلاد اللي بحبها والله، ملء القلب والله. ما شاء الله، ربنا يبارك فيك يا رب. ربنا يجمعنا معك في الجنه مع النبي. امين يا رب العالمين، ربنا يبارك فيك يا ابو عبد، ربنا يحفظك. طيب نكمل اخر نقطه اللي هي حتة التبرج، ان هي ممكن تبقى صايمة في نهار رمضان وخارجة وهي متبرجة، شافها 100 شاب دول فوتنوا بسببها، جميلة جدا فوتنوا بسببها، وكلهم فقدوا صيامهم لسبب ما. تخيل حضرتك تبقى هي صايمة يوم وعليها 100 يوم، لان هي السبب، وما هو الدل على الخير كفاعله والدل على الشر كفاعله، مشكلة. فاحنا شو كده بقول للأخت الفاضلة، عايزين نحافظ على الشباب المسلمين، بالله عليك البس الحجاب. احنا قلنا قبل كده لو قابلت النبي هتقولي له ايه؟ هتقدري تحط وشك في وش النبي وانت لابسه وانت متبرجه؟ لو النبي قال لك تقدمي لي ايه هديه؟ حجاب، خساره انك تقدمي للنبي صلى الله عليه وسلم. بالله عليك لو قابلت النبي على الحوض وقلت له اسقيني يا رسول الله، وعارف ان انت ما كنتش محجبه، كنت متبرجه، كنت بعيده عن طاعته، كنت بعيده عن سنته، كنت بعيده عن هديه، هتعملي ايه؟ بدل ما النبي يشربك يقول لك سحقا سحقا وبعدا بعدا لمن بدل وغير، انا ما ارضلكيش كده ابدا، والله العظيم ما ارضلك كده. عشان كده بقول اخت الفضيله ربنا يبارك فيكي، حجاب بدايه فيه عشان الدنيا حر، كل نار جهنم اشد حرا لو كانوا يفقهون. وسالتك قبل كده سؤال لو تفتكري، قلت لك لو انك ايه يعني لا قدر الله ربنا يشفي جميع مرضى المسلمين، جالك تعب، فرحت للدكتوره، فالدكتوره دي وصفت لك علاج، قالت لك ده قبل الاكل ده بعد الاكل ده كل 6 ساعات وده كذا، تعمل ايه؟ طبعا همشي على العلاج مظبوط، ليه؟ اصل الدكتوره اضرب مصلحتي. طب لو ركبت طياره وانت مسافره والطيار قال لك، لو قال للركاب كلهم لو سمحتوا ربط الاحزمه، مفيش حد يدخن، حد يستعمل الموبايلات، كذا كذا كذا كذا كذا، هتعملي كده ليه؟ طبعا ان الطيار طبعا اضرب مصلحتنا. طب ولما ربنا امرك بالحجاب وله المثل الاعلى سبحانه وتعالى، ما كانش اضرب مصلحتك؟ واضح كده المعنى اللي عايز اوصله؟ اذا البس الحجاب طاعه لله، حتى لو كان عاجبك او مش عاجبك. يعني هي صلاه الفجر اللي الناس بتقوم في عز الثلج وعز البرد من تحت البطاطين وفي عز الدفى، ويقوم يتوضا بميه ساقعه وينزل في عز البرد والمطر عشان يصلي، هي دي على مزاجنا او على مزاج حد؟ ما هو بيقوم ليه؟ طاعه لله، حب لله، بقول له يا رب رغم ان الدنيا برد قمت وتوضيت ورحت ومشيت في عز البرد وعز الثلج عشان بطيعك وبحبك يا رب. هو ده المسلم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. يا جماعة واختم بهذا المثل البسيط، ده زينب بنت جحش اللي هي الحسيبة النسيبة القرشية الجميلة الوضيئة، لما عرض عليها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزوج من مولى من الموالي هو زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه، رفضت، لأن أنا لما أتجوز أحب أتجوز اللي أنا بحبه أو اللي أنا عايزاه في الحلال طبعا، تمام كده؟ طيب أنا مش عايزاه لأنه مولى من الموالي وأنا حسيبة نسيبة، يتمناني كل حسيب ونسيب. فلما رفضت فنزل قول الله عز وجل، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، أم تأمر أمتي وقاف عند الحق، قالت يا رسول الله أترضاه لي زوجا؟ قال أجل، قالت إذا فقد رضيت يا رسول الله. وتزوجها زيد وحدث بينهما ما حدث، وبعد سنة رحمة الله وجاء الأمر بزواجها مكافأة لها من فوق 7 سماوات. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، كانت تتفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري، وكانت تقول زوج كن أهالي كن، أما أنا فلقد زوج لله من فوق 7 سماوات. حقيقة يعني الوقت بيجي معكم بسرعة، ربنا يبارك فيكم. احنا خدنا 3 اسباب من اسباب الحب المحرم او الوقوف في الحب المحرم، البعد عن الله، خلو القلب، محبة ربنا، تاني حاجة التربية الخاطئة، تالت حاجة التبرج، وهنتكلم عنها برضو شوية المرة الجاية إن شاء الله، وبعد كده نخش عن بقية الأسباب، وبعدين نخش على العلاج إزاي نخلص من الحب المحرم، وإزاي فعلا إن احنا نخلص محبتنا لله سبحانه وتعالى. لا أريد أن أطول عليكم أكثر من ذلك، لكن إن شاء الله انتظروني غدا في فضفضة إيمانية مع الدرس الثالث من رحلة إلى الدار الآخرة. أسأل الله عز وجل أن يبارك في هذه الرحلة إن شاء الله وأن ينفعنا بها. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بشكر كل إخواني معي في الاستوديو، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أناجيك يا من تلبي النداء، تلبي